الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 61 في مدارسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ ابن الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة، رجع من مكة إلى المدينة في ذي القعدة، في أوائلها من السنة 8 من الهجرة، وتوافد الناس في الدخول في دين الله أفواجا، فأقبلت الوفود تترى وتتتابع على النبي عليه الصلاة والسلام تبايعه وتؤمن. لما كان في ذي القعدة من السنة 9 أنزل الله عز وجل فرض الحج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وجب الحج وفرض في السنة 9، لما لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم تلك السنة؟ هل لأن الحج واجب على التراخي، أو لأنه واجب على الفور؟ الحج واجب على الفور، ولم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم تلك السنة، لما؟ ما له علاقة صلح الحديبي؟ ايش دخل صلح الحديبي؟ السنة 9، ومكة فتحت في رمضان السنة 8، ايش جاب الحديبي عندئذ وهي في السنة 6؟ ها؟ لا، لم يحج عليه الصلاة والسلام لئلا يظهر أعلام الشرك في الحج، ولئلا يحج المشركون فيعلنون بحجهم الشرك الذي بعث الله عز وجل رسوله بإماتته وإبطاله واستئصاله. فلم يحج تلك السنة، بل أمر أن يحج بالناس أبو بكر، فخرج أبو بكر يحج بالناس نائبا عن رسول الله. وهذا من أصول أهل العلم، أن الحج والجهاد عبادتان جماعيتان لا تستقيمان إلا بولي أمر يقوم بهما. ولهذا قالوا: والحج، ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. فأقام أبا بكر يحج بالناس، ثم أردفه بعلي كما يأتي ينادي في الموسم بآية براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فسيحوا في الأرض 14، ويناديان أن لا يحج في هذا بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. إذن إبطال لسنن المشركين وبدعهم التي شرعوها في الحج مما لم يشرعه الله. ومنها أنه إذا لم يكن لهذا الحاج صاحب من أهل مكة يعطيه من ثيابه، وإلا فإنه يحج بالبيت عريان، يحج في البيت ماذا؟ عريان. وهذه سنة جاهلية بدعة ابتدعوها، أنه لا يصح أن يطوف ببيت الله بثياب قد عصى الله فيها. حتى المرأة لا يصح عندهم في بدعهم أن تطوف بالبيت بثياب عصت لها فيها، فإن كان لها أحد من أهل مكة يعطيها من ثيابه، وإلا أخرت طوافها في الليل فتطوف عريانة، عليها ستر الليل وظلمته. وتقول فيه المرأة الحرة منهم: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي ترد بذلك عورتها. هذا من بدع الجاهلية. من بدعهم أيضا أنهم ما كان عندهم سعي بين الصفا والمروة. هذه البدعة سببها أمر لقريش ابتدعته وطاوعها العرب عليه، فكان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة. ومن مطيف بإساف ونائلة ونائلي كما يقوله أبو طالب في لاميته. ولهذا لما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم سن المشركين عام الفتح وهدم الأصناب التي حول الكعبة، ومنها صنمي إساف ونائلة، فلما حجوا تحرجوا أن يطوفوا بهما. فقال الله جل وعلا في آية البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما هي من شعائركم أنتم وعوائدكم ومألوفاتكم، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج، وإن كانوا يرونه حرجا نفسيا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما بين الصفا والمروة، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مما ابتدعته قريش من البدع أنهم أهل الحرم، يقال لهم الحمس، والحمس يتميزون عن باقي الناس، لا يخرجون في الحج عن الحرم، بل يقفون في المزدلفة وبقية الحجيج يقفون في عرفة. فبدل النبي هذه السنة الجاهلية وحج بالناس بحج الأنبياء والشريعة، فخرج إلى عرفة، بقول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم تلك السنة التي فرض في آخرها الحج، وأقام يحج بالناس أبو بكر بدله نيابة عنه، وهذا إشعار إلى أهلية أبي بكر لماذا؟ للخلافة بعده وإمرة الناس بعده. قدمه في الحج وقدمه في الصلاة، وجاءت المرأة فقال: ائتيني من قابل، قالت: فإن لم أجدك، قال: ائتي أبا بكر. بل وأقوى من ذلك أنه طلب أن يأتي إليه عبد الرحمن بن أبي بكر ليكتب للناس كتابا لا يختلف الناس فيه على أبي بكر، ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وكان ما تمناه ورغب فيه عليه الصلاة والسلام. وبه نعلم أن خلافة أبي بكر تمت بالنص الخفي، أو نقول النص الظاهر غير الجلي، مع اختيار المؤمنين. نعم. أحسن الله عليكم. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. نعم، لما جعل صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا يحج بالناس أردفه، أي أرسل وراءه عليا بسورة براءة. لما قدم علي على أبي بكر رضي الله عنهما قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور، أبلغ الرسالة. قال ما معك؟ قال سورة براءة. فأقام مع علي أبا هريرة، أقام أبو بكر مع علي أبا هريرة يعلنانها في الموسم ويناديان بها براءة من الله ورسوله. وفي هذا ألا يحج بعد العام مشرك، هذا آخر حج لهم، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله فإن عهده إلى 4 أشهر وينتهي، ومن كان له عقد وعهد محدد بمدة فمدته بهذه المدة التي حددها العقد المتفق عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى وأعظم من يفي بالعهود ويؤكد العقود صلى الله عليه وسلم. وفسيحوا في الأرض 4 أشهر للمشركين، بعدها ما لكم عذر. نعم. وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من فتح مكة بدأت الوفود بالوفود عليه صلى الله عليه وسلم من مرجوعه منها في ذي القعدة، وأول من وفد عليه وفد عبد القيس من أرض البحرين الأحساء هجر، ثم تتابعت الوفود يبايعونه ويدخلون في دين الله كما وصف الله جل وعلا أفواجا. وكان في هذا إعلام للنبي بدنو أجله. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله لرسوله على المشركين وإظهاره عليهم، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء في الصحيحين من أحاديث عائشة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الله إليه نفسه، فكان يكثر أن يقول راكعا وساجدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن أن يمتثل أمر الله بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تلك السنة، أي السنة 9، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث من أصحابه إلى اليمن، بعث معاذا، وبعث أبا موسى الأشعري، وقال يسر ولا تعسر، وأتلف ولا تختلف، وتعاون وتياسر، لأنهما كان في جهة واحدة، فمعاذ في صنعاء وتعز ونواحيها، وأبو موسى في تهامة اليمن. بعث أبا عبيدة عازن الجراح إلى أهل نجران، وبعث أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي إلى قومه دوس، وبعث عليا إلى شرقي اليمن شبوة وما وراءها. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم، راسل من لم يراسله قبل إلى الإسلام ليؤمنوا من الملوك، وكان يوجه كتبه ورسله إلى زعماء الناس، إلى ملوكهم وشيوخ قبائلهم، ويلتقيهم في الموسم فيدعوهم ويوصي بهم، فدخل الناس في دين الله، وبعث البعوث والسرايا تقاتل من وقف حجر عثره أمام دين الله أن يبلغ الناس أو يبلغ الآفاق. فدخل الناس في دين الله أفواجا كما وصف الله جل وعلا، وإن كان بعض دخولهم على غير تحقق كامل، ولهذا مجرد ما مات عليه الصلاة والسلام ارتد الكثيرون، ارتدوا عن دينهم، ولردتهم أنواع، فمنهم من ترك الدين كله بعد رسول الله، قالوا لو كان رسول الله ما مات، شو الشيطان كيف يلعب به. ومنهم من قال لا نصلي، فكانت ردتهم بترك الصلاة، ويأتي من يقول ترك الصلاة ليس كفرا. ومنهم من قال لا نؤدي الزكاة، وهؤلاء أكثر العرب، شحوا بمنع الزكاة وقاتلوا على منعها. فالشح بمنع الزكاة ليس كفرا بحد ذاته، فإذا قاتل على منعها وحارب عرف من هذا الفعل بالمحاربة والمقاتلة قرينة على ردته عن دين الله، قرينة على ردته عن دين الله بترك ركن من أركان الإسلام جحدا لوجوبه. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم كلهم على قتال المرتد. كان عند بعضهم في أول الأمر تلكؤ، كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ونقاتله؟ فأصر الصديق على أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، كلاهما ركنان، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. فشرح الله لهذا الأمر صدور من كان عنده تلكؤ من الصحابة، واجتمعت بهذا الكلمة والتأم الصف، وكان من أقوى الإجماعات التي وقعت كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إجماعهم على قتال مانع الزكاة، وهي المسمات بحروب ماذا؟ بحروب الردة. ومنهم من ارتد بأن اعتقد نبوة نبي غير رسول الله، في اليمن اعتقدوا نبوة الأسود العنسي، في بلاد طي اعتقدوا نبوة طليحة بن خويلد الأسدي، في اليمامة اعتقدوا نبوة مسيلمة، وعند تميم اعتقد بعضهم نبوة سجاح نبية مرهة لعب عليها مسيلمة وتزوجها وأسقط عن بني تميم صلاة العصر، هذا مهرها، هذا دين ولا لعب بزرة؟ هذا لعب وعبث، حسبك منه علامة على بطلانه. فهذه وجوه ردة العرب ارتدوا بها عن دين الله، والتي جمع الصحابة أنفسهم على قتال من ارتد بأي نوع من أنواع الردة. وكان قتال المرتدين في أوله ضعف، لكن في آخره عز، هابتهم به الأمم كلها حتى لانت لهم ودخلهم الخور والضعف فانهاروا لدين الله. إذن كما ذكر المصنف، بعث عليه الصلاة والسلام الرسل إلى ملوك الأقطار، وهذا يشير إلى رسله إليهم بعدما كان في عام الحديبية، وإلى الجهات يدعو أهلها إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة والداخلون في دين الله، وعلت كلمة التوحيد وكلمة الحق، وجاء الحق وهو الإيمان والتوحيد، وزهق الباطل وهو الشرك والكفر والبدعة، إن الباطل كان زهوقا، هذا اقتباس مما جاء في القرآن، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فاللهم لك الحمد على ما أعلنت وأظهرت من دينك، ولك الحمد على ما أتممت به النعمة، ولك الحمد يا ربنا على أن هديتنا لدينك الإسلام وجعلتنا من عبادك المؤمنين. فنسألك مسألة المساكين وباسمك الأعظم أن تميتنا على هذا الإسلام، وأن تحسن العاقبة فيه، وأن تجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.